الناظم رحمه الله بدأ بذكر أسماء الله ومعانيها شرح معانيها كما وردت في الكتاب والسنة وانتهى إلى هذا الاسم الرفيق من أسمائه سبحانه وتعالى الرفيق. في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق والرفق معناه تأني في الأمور وأخذها شيئا فشيئا بالتدرج وضد الرفق العنف. الله جل وعلا رفيق يحب الرفق ويكره العنف ويقول صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه. فمعنى الرفيق من أسمائه سبحانه وتعالى الذي يرفق بعباده ولا يعاجلهم بالعقوبة ويرفق بهم أيضا في التكاليف فلا يكلفهم ما لا يطيقون أو ما يشق عليه. هذا من رفقه سبحانه وتعالى بعباده. وكذلك هو يحب من عباده الرفق فيحب من عباده أن يكونوا رفقاء فيما بينهم يرفق بعضهم ببعض ولا يعنف بعضهم بعضا. نعم. وهو خفيق يحب اهل الرزق لم يعطيهم بالرزق فوق اماني. وهو القريب وروحه المختص بالدار معامل على الايمان. كذلك من اسمائه سبحانه وتعالى القريب اي اذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاه. وقربه سبحانه على نوعين: قرب عام جميع الخلق بمعنى أنه يعلم أفعالهم وما يصدر منهم ولا يخفى عليه شيء مما يحصل من العباد وما يحصل في الكون. هذا قرب عام فهو قريب من جميع الخلق بمعنى أنه يعلم أحوالهم ويعلم ليس ببعيد عنهم ولا غافل عنهم مع أنه علي فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. فهو علي فوق مخلوقاته وقريب من مخلوقاته. والمعنى الثاني القرب الخاص من عباده المؤمنين، قريب من عباده المؤمنين يستجيب دعاءهم ويسمع دعاءهم ويعتني بهم سبحانه وتعالى. فقربه نوعان: قرب عام وقرب خاص، خاص بالمؤمنين مع أنه سبحانه فوق مخلوقاته عال على خلقه. وهذا كقوله تعالى هو الظاهر والباطن، الظاهر الذي فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، الظهور معناه العلو، الباطن القريب فهو علي في دنوه قريب بعلوه سبحانه وتعالى. وهو المجيب يقول من يدعوه منه وانا المجيب لكل من ناداني. من اسمائه سبحانه المجيب. من اسمائه المجيب بمعنى الذي يجيب من دعاه. قال تعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. في الحديث ان الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر ويقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. هو سبحانه وتعالى يجيب من دعاه. ويسمع دعاء عباده ويعطي كل سائل ما سأل ولا ينقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى شيئا، بل هو الغني سبحانه وتعالى، ولا يتضرم بسؤال السائلين وإلحاح الملحين، بل إنه يفرح بذلك سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وإحسانه، فهو يحب من عباده أن يسألوه وأن يكثروا من سؤاله وأن يعظموا الرغبة به سبحانه وتعالى. وإذا سألوه أن لا يتدانوا في الله، فاسألوه الأحد. فالإنسان لا مثل ما يسأل المخلوق، ما يعني ما يسأل إلا شيء يسير لأجل ما يشق على المخلوق. الله جل وعلا بالعكس يحب منك أن تسأل كل ما يليق بك وكل ما تحتاج إليه، ولا تتعاظم المسألة تقول هذا شيء كثير أو هذا شيء، فإن الله جل وعلا لا يتعاظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى. أعظم الرغبة في الله وأكثر السؤال منه سبحانه وتعالى، واطلب ما تريد بشرط أن لا يكون في ذلك اعتداء، لا يكون في دعائك وسؤالك اعتداء، أن تسأل شيئا لا يليق بك أو تسأل شيئا فيه ظلم لأحد. وهو المجيب لدعوة المضطر يدعوه في سر وفي إعلان. المضطر بصفة الخاصة يستجيب الله دعاءه لضرورة ولو كان كافرا، حتى الكافر إذا دعا الله مضطرا أجاب الله دعاءه. أما يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا مسكم الضر، هذا خطاب للكفار، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فالمضطر يستجاب دعوته ولو كان كافرا، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. نعم. وهو الجوال فجوده عما وجود من أسمائه الجواد، الجواد الذي يجود على عباده، هي أعظم أنواع الجود، يعطيه ولا يبخل عليه سبحانه وتعالى، فهو الجواد وله الجود المطلق سبحانه وتعالى. وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو منه من أمة الكفران، لا يخيب سائلا ولو كان من أمة الكفر، لأنه رب الكافر والمؤمن. فبمقتضى ربوبيته سبحانه فإنه يرزق الكافر ويعطيه ويعافيه، وإذا سأله أعطاه، هذا من كرمه سبحانه وتعالى. نعم. وهو المغيب لكل مخلوقاته وكذا يغيب لغاية اللفان. من أسمائه المغيب، المغيب الذي يغيب المحتاجين والغوث، هو إغاثة المحتاج واستنقاذه من الهلك. فالغوث والاستغاثة إنما تكون عند الخطر، وعند الله جل وعلا يغيث من استغاث به مضطرا ومحتاجا. نعم. وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهفان. وكذا يجيب إغاثة اللهفان يعني المضطر. فالإغاثة نوعان، إغاثة عامة وإغاثة خاصة باللهفان وهو المضطر الذي وقع في خطر ووقع في شدة، إن الله يغيث إذا استغاث به. والاستغاثة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يجوز أن تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، كشفاء المريض وإغناء المحتاج، هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وأما الإغاثة التي يقدر عليها المخلوق فيجوز أن يستغيث المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فيجوز أن يستغيث المخلوقين بعضهم ببعض فيما يقدر عليه الناس فيما بينهم. أما الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كشفاء المرضى وإنزال المطر وإعطاء المال والولد، هذه لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، في حالة الحرب، في حالة في وقعة بدر لما تقابل المسلمون والكفار، وكان الكفار أكثر من المسلمين وأقوى منهم عدة، استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه فأغاث وأنزل الملائكة تساعد المؤمنين على القتال وتلقي الرعب، تلقي الرعب في قلوب الكفار، فكانت الهزيمة للكفار من عدد أقل منهم، أقل عددا وعد. وذلك بإغاثة الله لعباده سبحانه وتعالى، فهو يغيث من استغاث به. نعم. الودود من أسمائه سبحانه وتعالى هو الغفور الودود، غفور الودود. الودود صيغة مبالغة من الود وهي المحبة، فهو يحب عباده المؤمنين ويحب عباده المؤمنون. وقرن الغفور بالودود هذا من خصائصه سبحانه وتعالى، فإنه إذا تاب إليه العبد واستغفر غفر له، ومع هذا يوده سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق. المخلوق إذا أخطأت في حقه طلبت منه المسامحة سامحت وياه عنك، لكن تكون في قلبك كراهة له سبب ما حصل منك، وإن كان سامحك وعفى عنك لكن ما تزول الكراهة من قلبك. الله جل وعلا بالعكس يؤلم المذنب في حق سبحانه وتعالى ويسيء في حق الله ويعصي الله، ومع هذا إذا استغفر ربه وتاب تاب عليه وأحب، هذا من كرمه سبحانه وتعالى، ما كأنه عصاه، ما كأنه عصاه ولا كأنه أخطأ في حقه سبحانه وتعالى. وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب الثاني. هو جعل محبتهم لله، هو الذي جعل العباد المؤمنين يحبون الله، هو الذي جعل المؤمنين يحبونه، وأثابهم على ذلك بأن أحبهم سبحانه وتعالى، فله الفضل في الحالتين، حالة ما جعله في القلوب من محبته سبحانه وتعالى، وحالة محبته لهم جزاء لهم على ذلك. هذا هو الإحسان حقا لا معا وضحا ولا لتوقع الذكران. نعم، فالله جل وعلا يعطي ولا يقصد من ذلك معاوضة كما يقصد المخلوق مع المخلوق، إذا أعطاه شيئا فإنه يرجو من ذلك أن يرد عليه المخلوق باليدين وأن ينفعه كما نفعه بما أعطاه، فالخلق فيما بينهم يحصل بينهم مساعدات يحصل، لكن كل منهم يرجو الآخر، ولذلك إذا أحسن إليه صار يتطلع إلى رد الجميل منه، وإذا من ما جهل شيء يلوم يقول كيف أنا سويت كذا وسويت معه كذا ولا رد عليك شيء ولا كافأني ولا، هذا المخلوق. أما الله جل وعلا فهو ليس كذلك، يعطيك وهو لا يريد منك العوض، ما يريد منك العوض ولا يريد منك حين يعطيك الشكران في مقابل ما أعطاك، وإنما يحب منك أن تشكر، يحب منك أن تشكر، وإلا فهو يعطيك مطلقا. نعم. هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا توقع الشكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج وشكورهم كلاهما بالنسبة، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا، واحد الشين منصوب وواحد الشين مضموم، والراء مفتوحة في الاثنين. لكن يملك شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران، يحب شكورهم شكورهم بالفتح الشين وشكورهم بضم الشين، الشكور اسم فاعل من شكر يشكر فهو شاكر وشكور اسم فاعل، أما الشكور بالضم فهو المصدر، شكر يشكر شكورا وشكرانا هذا مصدر، المضموم هذا مصدر، مفتوح الشين هذا اسم فاعل، فهو يحب الاثنين، يحب الشكور من العباد ويحب الشكور الذي هو فعلهم للشكر، لا ولم يعطهم نعمه من أجل يقابلوه بالشكر، بل أعطاهم ذلك منا وكرما منه سبحانه وتعالى، لكنه يحب منهم أن يشكروا. ويحب الشكور من عباده. ولكن الشكر في العباد قليل، وقليل من عبادي الشكور. الكثير من العباد إذا أعطي فإنه ينسى الله عز وجل وينسى نعمته ويتكبر لما أعطاه الله. قل من العباد من يشكر الله، قليل من عبادي الشكور. نعم، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لكن هذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن اقتدى به، هم الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى. أما أغلب الخلق فإنهم على العكس، يستكبرون من نعم ويفقرون وينسون فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو الشكور فلن يضيع سعيكم لكن يضاعفه بلا حسبان. ومن شكره سبحانه وتعالى لعباده انه لا يضيع افعالهم الجميله بل يجازيهم عليها خيرا، هذا من شكرانه للعباد، مجازاته لهم على أعمالهم الصالحة وإثابته لهم، هذا من شكرانه لعباد سبحانه. هو الذي أنعم عليهم بالإيمان ومع هذا يثيبهم عليه، أعطاهم إياه وأثابهم عليه، هذا من كرمه سبحانه وتعالى. نعم. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الثاني. هذه مسألة، وهي مسألة هل للعباد حق واجب على الله سبحانه وتعالى. في حديث معاذ بن جبل، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق الله على العباد هذا واجب لأنه ربهم وخالقهم والمنعم عليهم، فحقه واجب عليهم، وهو أعظم الواجبات وأول الواجبات أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن أجل وهو الذي خلقهم من أجله، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما حق العباد على الله فليس واجب، إنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، لأن أحدا لا يوجب على الله شيئا ولا يلزم الله بشيء سبحانه وتعالى، وإنما هو حق أوجبه على نفسه بوعده الكريم سبحانه وتعالى. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق العباد على الله ألا يعذب، هذا حق تكرم وفضل. وأما المعتزلة فإنهم يقولون لا، يجب على الله، يجب على الله أن يثيب المطيع، حق واجب عليه، وهذا من إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الثاني. بفضل سبحانه هو الذي أوجب على نفسه ذلك، ولا أحد أوجبه عليه، أوجب ذلك على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا فعل سبحانه وتعالى. ما أحد من الخلق أوجب على الله شيئا وألزم الله بشيء. لا ألا ولا عمل لديه ضابع إن كان بالإخلاص والإحسان. فهذا من كرمه انه لا يضيع اجر من احسن

فإن من المعبودات فإنها آلهة باطلة. فهو الإله الحق وما سواه فإلهيته باطلة. هذا معنى الإله. نعم. وهو الإله السيد القمر الذي قبلت إليه الخلق من إذعان. من أسمائه السيد سبحانه وتعالى. السيد من أسماء الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله هو السيد. السيد معناه المالك، فهو مالك الملك سبحانه وتعالى، والمصلح هو الذي يصلح أحوال الخلق، والمربي يربي الخلق بالنعم. هذه معنى السيد، المالك والمصلح والمربي، كلها من أوصاف الله سبحانه وتعالى. والسيادة المطلقة له سبحانه، أما السيادة الخاصة يمكن أن تطلق على بعض الخلق، يقول سيد بني فلان، سيد القبيلة، سيد أهل البلد، هذه سيادة مقيدة. سيد العبد بمعنى مالكه، فالعبد يقول لمالكه يا سيد، يعني لأنه مالكه. هذه مقيدة، سيادة مقيدة. أما السيادة المطلقة فهي لله سبحانه وتعالى. وهو الإله الصمد. الصمد هذا في قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد. والصمد فيه تفاسير كثيرة. قيل إنه الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تقصده الخلائق بالحوائج بحوائجها. وقيل الصمد الغني عما سواه. الصمد يعني غني عما سواه، فليس بحاجة إلى أحد، فهو غني سبحانه وتعالى. نعم. وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. صمدت إليه الخلق، هذا من معاني الصمد، الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تقصده بقضاء حوائجه. كل المخلوقات تتجه إلى الله، المؤمن والكافر والبهائم والحشرات كلها تتجه إلى الله في حوائجها. تصمد إليه يعني تقصده هو وتتجه إليه بحوائجها، وهم هذا خاص بالعقلاء. نعم. كل الخلائق تعرف الله سبحانه وتعالى، تقصده بقضاء حوائجها، لكننا نحن لا نفهم هذا ولا ندري عنه. نعم. الكامل الأوصاف من كل الوجود بكماله ما فيه من نقصان. هذا من معاني الصمد، انه الكامل، كامل الاوصاف، ما في صفه من صفاته الا وهي كمال تامه ليس فيها نقص. نعم. وكذلك القهار من اوصافه. القهار من اسماء الله وصفاته القهار، قهر صفته هو القهار اسمه، هو الواحد القهار. القهار الذي انقاد له كل شيء، قهر الخلق بمعنى انقادت له الخلائق ولم يخرج احد عن قدره وقضائه سبحانه وتعالى وعن ملكه. كل الخلائق فانها مقهوره له سبحانه وتعالى، لا احد يخرج عن ملكه وعن تدبيره وينفرد عنه سبحانه وتعالى. الواحد القهار، واحد القهار، ما يقال القهار فقط، وإنما يقال الواحد القهار، لأنه ليس هناك قهار غيره، فيقال الواحد القهار. نعم. وكذلك القهار من أوصافه فالفرق مقبول بالسلطان. سلطان هو ملك سبحانه وتعالى، ما أحد يستعصي على أمر الله. هل أحد يمنع نفسه من تدبير الله سبحانه وتعالى؟ إذا قضى الله عليه هل أحد يجي يخلص نفسه من قضاء الله وقدره؟ أبدا. إذا قضى الله على أحد بالموت هل أحد يستطيع يخلص هذا الشخص من الموت؟ ما يستطيع. إذا قضى الله جل وعلا بأن يغني أحدا هل أحد يستطيع أن يمنع الغنى عن هذا الشخص؟ إذا أراد الله بعبده الفقر هل أحد يريد يمنع هذا الشخص من الفقر الذي قدره الله عليه؟ أبدا. فسبحانه وتعالى لا يمانع في قضائه وقدره. نعم. لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. ولفظ القهار يستلزم الحياة ويستلزم العزة وهي القدر، والذي ليس بحي لا يكون قهارا، والذي ليس بقوي لا يكون قهارا، ما يقهر الخلق إلا القوي. أما إذا كان هناك أحد أقوى منه لا يمكن أن يقهر. هذا حتى بين الناس، الضعيف ما يمكن يقهر القوي، ما يقهر إلا القوي. فاسمه القهار يتضمن شيئين، يتضمن العزة والقدرة، ويتضمن الحياة، أنه كامل الحياة سبحانه وتعالى، لأن الميت لا يقهر أحدا. القبورية يقولون أن الأموات يتصرفون وأنهم يجيبون من دعاهم، وأنهم هذا باطل، لأنه ما فيهم حياة. أو جيد لا يمكن يعمل شيء، مجد أموات الله وأحياء لا يمكن يسوي. يقولون لا، الأموات لولا أقطاب وأوتاد يتصرفون في الكون ويعملون ويعملون ما يطلب منهم. وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان، جبر الضعيف وكل قلب قد غدا لا كسر منك الجبر من غردان، والثاني جبر القاتل العز الذي لا ينبغي لسواه من إنساني. نعم. ومن أسمائه الجبار، وله معنيان، الجبار له معنيان، بمعنى الأول جبر الضعيف والمنكسر يجبره، بمعنى يقويه من ضعفه ومن انكساره، هو الذي يجبر الضعيف ويجبر المصاب، هذا منه سبحانه وتعالى. والثاني جبر القهر، مثل القهار الذي لا أحد يخرج عن تدبيره وإرادته سبحانه وتعالى، إرادته الكونية لا أحد يخرج. وهناك معنى ثالث للجبار وهو العلو، جبار بمعنى العالي، يقال نخلة جبارة يعني مرتفعة، لأن الله فوق مخلوقاته سبحانه، فهو جبار بمعنى يجبر الضعيف والمنكسر، جبار بمعنى أنه يقهر المخلوقات ويجري فيها أوامره سبحانه وتعالى وقضاءه وقدره، وجبار بمعنى أنه عال على خلقه سبحانه وتعالى، لا شيء أعلى منه سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني تدخل تحت اسم الجبار. نعم. وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من انسان. ثالث يعني للجبار معنى ثالث وهو العلو. نعم. من قولهم جبار للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. لا أحد يطولها. لا أحد ينالها لطولها. كذلك الله جل وعلا لا أحد يناله أو يقرب منه سبحانه وتعالى. نعم. وهو الحسيد كفاية وحماية. حسيد. الحسيد بمعنى أنه حسب عباده يعني كافيه. الحسب هي الكفاية. يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله إن تولوا فقل حسبي الله أي الله هو الكافي سبحانه وتعالى. فالحسيب فعيل بمعنى فاعل يعني الكافي بمعنى الكافي. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. نعم. وهو الحكيم كفاية وحماية والحسب باب العبد كل أواني. لا والحسب حسبك الله يعني ثابت. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. تنبهوا ومن اتبعك من المؤمنين. هل معنى إن الله كافيك والمؤمنون يكفونك؟ لا. الله هو الكافي وحده. ويكون قوله ومن اتبعك من المؤمنين معقوف على ضمير المخاطب. حسبك الكافي ضمير مخاطب. فيكون في محل جر. حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. وحسب من اتبعك من المؤمنين. وفي حد وإيجاز. وهذا من أساليب البلاغة. إذا كان الشيء معلوما يدل عليه السياق فإنه يحدث. هذا من بلاغة الكلام. فقوله جل وعلا حسبك الله ومن اتبعك. الأصل حسبك الله وحسب من اتبعك. ثم حذف المضاف الثاني اكتفاء بالأول. اكتفاء بالأول فيكون الثاني في محل جر عطفا على ضمير المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون معنى الآية حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وهذه بشارة للمؤمنين أن الله حسبهم وكافيهم دائما وأبدا. ما هو في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. بل كل مؤمن في الدنيا في أولها أو في آخرها فإن الله حسبه سبحانه يعني كافي. فلا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى ولا يرجو إلا الله لأن الله هو الحسب هو الكافي. أما ما يقول عباد القبور يا عبد القادر يا حسين أنا في حسبك أنا في فهذا من الشرك والكفر بالله عز وجل. نسي الله عز وجل وذهب لميت فكما هو حي ميت يقول أنا في حسبك يعني أنت تكفيني. هل الميت يكفي أحد؟ هل الميت يكفي أحد؟ هل الميت يقدر على شيء؟ ولكن هؤلاء عقولهم منسوخة والعياذ بالله. نعم. وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد وربك مرشد الحيران. من أسمائه الرشيد سبحانه وتعالى. الرشيد بمعنى الرشيد بمعنى المرشد لأنه يرشد عباده ويدلهم إلى الخير. والمعنى الثاني رشيد بمعنى راشد. أفعاله كلها رشد. والرشد ضد الغي. التبين الرشد من الغي. الرشد يعني أفعال الله جل وعلا كلها رشد وهدى. فهو رشيد بمعنى راشد ورشيد بمعنى مرشد. كل سطر البحث اسمه رشيد. نعم. وهو الرشيد

فضل من الله جل وعلا، ولكن هذا واسطة فقط، فالرزق راجع إلى الله جل وعلا، هو الرزاق المطلق. أما غيرها إن رزق فرزقه مقيد، ارزقوهم فيها يعني اعطوهم. فالرزق الخلق فيما بينهم رزق مطلق، وهو من الله سبحانه وتعالى، وانما جعله واسطه فقط. على يد عبده ورسوله نوعان أيضا دان معروفان. يعني الرزق أو الرزق على معني رزق معنوي ورزق حسي. الرزق المعنوي رزق العلم والهداية التي جاءت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رزق من الله، رزق معنوي، هداية القلوب بالإيمان والنجاة من الكفر والأعمال والقيام بالأعمال الصالحة، هذا رزق من الله معنوي، هو الذي رزقك هذا العلم ورزقك هذا الإيمان ورزقك هذا العمل، هذا رزق معنوي. المعنى الثاني الرزق الحسي، وهو الأكل والشرب والكسوة والمسكن والمراكب والأموال، كل هذا من رزق الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، وكأي من دابة لا تحمل رزقه الله يرزقها وإياه. من يوصل الرزق للحيوانات في الجحور؟ من يوصل الرزق للأجنة في بطون الأمهات تعيش في بطون الأمهات ويصل إليها الغذاء؟ من الذي يوصلها؟ هذا هو الله سبحانه وتعالى، يصل رزقه إلى كل مخلوق، وإن كان صغيرا لا يرى فإن الله يعلمه ويوصل إليه رزقه. كل الخلائق تعيش برزق الله سبحانه وتعالى. الرزق على قسمه، رزق معنوي وهو رزق العلم والإيمان والقلوب، ورزق حسي وهو القوت وما يصلح الأبدان، كله من الله سبحانه وتعالى. أما من الذي يرزق الحر ولا أمسك رزق، هذا من فرعون. إذا حلت الكوارث في بعض البلاد لا تنفعه المساعدات الدولية والقاصرة وناقصة، وأيضا تدخلها الأهواء تدخلها، يمكن يموت بعضهم ولا يصل إلى الشيء، مع أن الدول كلها متكالبة على الإغاثة على ما يسمونه. الله جل وعلا هو الرزاق الذي يغني العباد جميعا. هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل المنان، والثاني ثوب القرب للاعراب تلك المجاري ثوبه بالبنان. يعني الرزق ايضا يشمل تصريف الطعام في الأبدان وذهابه للعروق والأعضاء، من الذي يوصله؟ من الذي الأشجار مثلا، الأشجار من يوصلها؟ الأوراق والثمار والأصفار باعتدال، ما يروح شيء أكثر من شيء باعتدال، من اللي عدله ومن اللي مشاه ومن اللي أجراه في البدن وبالاشجار وفي كل الله سبحانه وتعالى، كل شيء موازن ما فيه زياده، على حسبه وعلى حسب حاله. هذا هو الله سبحانه وتعالى. ما دام يقال هادي ما قال الهادي ولا قال المجيب. لا ما هادي ولا المجيب بدون هاد لا بأس بهذا. نعم. السلام عليكم. يسأل الشيخ محمد صراط المولية حول عن صاحب الولاية أنه فسر الصمد بأنه نبي لا جوف له. نعم هذا معروف. هذا معروف. لو راجعتم تفسير هذه السورة لشيخ الإسلام ابن تيمية وجدتم هذا المعنى. الله جل وعلا ليس مثل المخلوقات. ليس مثل المخلوقات. ليس كمثله شيء سبحانه. المخلوقات لها جوف لها كذا ولها كذا. الله جل وعلا ليس كمثله شيء. النظر على الدليل. إذا ثبت الدليل فهو الله عليكم. هل كل صفة من أسماء الله سبحانه وتعالى يجوز من يسمى بها تعبد السيد وهكذا؟ لا بأس. لا بأس. يتعبد الإنسان يعبد الاسم بها يعبد الاسم من أسماء الله هذا طيب. ولكن أحب إلى الله أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن أنا أحب الأسماء إلى الله ويجوز التعبيد لغير ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. عبد الغفار عبد القهار عبد الجبار عبد العزيز الكريم لا بأس به. المهم على ثبوت الاسم لله. إذا ثبت ما في مانع يعبد الاسم له. نعم. المطالب لا. لكن هذا اسم جاهل وهو اسم الإسلام اسم جاهل. المطلب أصله عبد المطلب أصله ابن هاشم. المطلب ابن هاشم. المطلب ابن هاشم. ولما جاء بأخيه إلى المدينة لأن أخوه جد الرسول صلى الله عليه وسلم من أخواننا من المدينة من بني النجار. لما جاء به أخوه من المدينة وأصابه الصغر صار الغلام أسود فظنوه مملوك. قالوا عبد المطلب. راحت عليه عبد المطلب بهذا السبب. يعني المطلب أخوه. نعم. هل هناك كتاب أو مؤلف جمع أسماء الله وصفاته الصحيحة التي يجوز أن يسمى بها؟ ما فيه شرح أسماء الله الحسنى وفيها فيها كثير. مثل ما ذكره المؤلف هنا بالنونية ذكر كثيرا من أسماء الله وشرحها أيضا ذكرها وشرحها. هذا كلام جيد مفيد. هذه الأبيات لذلك فيها قصيدة جيدة اسمها القول الأسنى لشرح أسماء الله الحسنى للشيخ علي بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هما جيدا في هذا الباب. وألف في الأسماء الحسنى وشرحها مؤلفة. نعم. السلام عليكم. ما حكم قول حسبي الله عليكم؟ هذه لفظة عامية ما يعني لفظة عامية. لكن لو قال حسبك الله هذا هو الصواب. حسبك الله هذا هو الصواب. نعم. السلام عليكم. هذا الدليل على أسماء المجيب على الله عز وجل. لأنه هو الذي ينزل الغيث. والغيث بمعنى المجيب الذي غاثه وهي استدراك الواقع في خطأ من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. هل يجب أن يخالف شيئا حتى للكافر؟ لا. لا يقال للكافر يا سيد، هذا فيه نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقول للكافر يا سيد، فإنه إن كان سيدا فقد أغضبتم ربكم، فلا يجوز أن يقال للكافر يا سيد. نعم. صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث خلق الله آدم على خلقه، وفي رواية كله 60 ذراعا، هل يضمر عالم إلى الله عز وجل؟ فهل هناك اجتماع في هذا المسألة؟ نعم، الضمير عائد إلى الله على صورتها لصورة الله جل وعلا، لأن في بعض الروايات على صورة الرحمن، هذه تدفع التأويل، ومعنى على صورة الرحمن لأن الله جعل له سمعا وبصرا وكلاما وإن كان هذا المخلوق لا يشبه الخالق، لكن فهو أسماء يشترك بها الخالق والمخلوق السميع البصير إلى غير ذلك من الأسماء المطلقة المشتركة، يسمونها المشتركة، المشتركة هذه الاشتراك في المعنى يسمونها مشتركة، ويختلف في الحقيقة والكيفية والخارج، مشترك في المعنى مشترك في الذهن، لكن بالخارج والحقيقة لا يختلف، هذا حتى بين المخلوقات، المخلوقات تشترك في الأسماء وتختلف في الحقائق، فكيف الخالق والمخلوق من باب أولى، الحديث على ظاهره ولا داعي للإشكال، وشرحه العلماء جهابلة العلماء شرحوه وبينوا المعنى، لا حاجة إلى إثارة هذا الإشكال في كل وقت. ومن آخر من كتب في هذا كتابة جيدة الشيخ محمود السيسي رحمه الله، كتب كتابة جيدة ذكر نقولات عن أئمة السلف في هذا المعنى، لا حاجة إلى إثارة هذا الإشكال. حد ما سمي شركا ولم يصل الى الشرك الاكبر، ما سمي شركا في النصوص ولكنه لا يخرج من المله، هذا هو الشرك الاصغر، مثل يسير فيها ومثل الحلف بغير الله ومثل ما شاء الله وشئت بالواو، هذه من الشرك الأصغر. نعم. لكنها لا تخرج من الملة إذا سميت بالأصغر. نعم. وهل الشرك الأكبر داخل في المشيئة أم أن الله لا يغفر؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا بد من تعذيبه، لكنه لا يعذب مثل تعذيب الشرك الأكبر، لا يخلد في النار. عمل أخلا من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يقولون هذا عام للأكبر والأصغر، لكن المشرك الشرك الأصغر لا يعذب مخلدا في النار، وإنما يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج بإذن الله إلى الجنة. والقول الثاني أن الله يغفر إذا رجحت حسناته غفر له الشرك الأصغر. وإلا وإن لم ترجع حسناته عذب بالشرك الأصغر. نعم. ما معنى اسم الله العزيز؟ العزيز القوي، القوي العزيز القوي، نعم، الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، والعزة هي القوة، نعم، ولا أحد أقوى من الله عز وجل، أخذ عزيز يعني أخذ قوي، هو أخذ ضعيف ولا أخذ قوي. نعم. السلام عليكم. حمد الله للبيت الحرام في عمرة وعند وصوله عند السعي، وعند وصوله السعي دخل فيه عند وصوله المسعى من الزحمة دخل في المسعى، هذا ما يصح. طواف الشوق هذا ما يصح، ما يصح لأنه خارج المسجد، لأن المسعى مشعر مستقل، مشعر مستقل، فعليه أن يجد شوق بدل هالشوق بعض دخل في المسعى. نعم. يعني يشترط في الطواف أن يكون داخل في المسجد الحرام، والمسعى خارج المسجد الحرام لأنه مشعر مستقل. نعم. وهل تقرب المرأة داخل الحدود المحرمة؟ لا، كله مسعى. السعي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، والمروة والصفا والمروة مشعران من شعائر الله، وما بينهما هو محل السعي. نعم. ما معنى المصدر؟ المفعول المطلق، المصدر أو المفعول المطلق، هذا ما هو من مباحث اللغة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الرزق كله من الله جل وعلا. إن الله هو الرزاق. هذا حصل، لأن الجملة إذا كانت معرفة الطرفين أفادت بالحصر. فهو الرزاق وحده سبحانه وتعالى. وأما ما يجري على بعض عباده، على يد بعض عباده من الرزق والعطاء، فهو واسطة ربه، واسطة أجر الله فيها هذا الرزق. فأصل الرزق ومصدره من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أمن ذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. فلو أن الله أمسك الرزق عن العباد ما أحد استطاع أن يرزقه، لا من الأصنام ولا من المعبودات التي تعبد من دون الله. إن الذين يدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الذي يريد الرزق يطلبه من الله سبحانه وتعالى. والله قريب مجيب، غني كريم، ولا يعلق قلبه بالمخلوقات، يذل لها ويطمع لها، وقد تحرمه ولا تعطيه ما يريد، وإن أعطته شيء فهو بمثله وتشكره. أما الله جل وعلا فإنه يعطي ويرزق سبحانه وتعالى بغير حساب، فضلا منه سبحانه وتعالى وإحسانه. ولهذا قال سبحانه: بل يداه رسوله الان ينفق كيف يشاء. قال عليه الصلاه والسلام: يده سحاء الليل والنهار. ألم تروا ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يلد ما في يمينه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فالذي ياتي من المخلوقين فليفهد وينقطع، اما الذي ياتي من الله فهذا لا ينفذ ولا ينفذ. ولهذا لما قال المنافقون: لا تنفقوا على من عند رسول الله، من علماء الصحابه حتى يتمروا، يعني يتمرقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، انهم يظنون انهم ما جاءوا عند الرسول الا يضربوا له طمعا بالنجوم، يجلسون على انفسهم. فما دروا ان الصحابه اليهم يريدون الله والدار الاخره رغبه بما عند الله. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يتمروا. قال الله جل وعلا: ولله خزائن السماوات والارض. الرزق بيد الله، خزائن السماوات وخزائن الارض كلها بيده سبحانه وتعالى. واما انتم فليس بيدكم شيء. ولما كان المشركون يقتلون اولادهم خشيه الفقر، قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا اولادكم الا نحن نرزقكم وإياكم. في الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرزق الآباء ويرزق الأولاد ويرزق المخلوقات. كل هذه الحية، كل هذه الأنواع الحية في البر والبحر من المخلوقات كلها تعيش برزق الله سبحانه وتعالى، كلها تعيش برزق الله، كل يعطيه الله ما يناسبه الى الامره وهو اصغر منها الى الجمل والفيل كله الله جل وعلا هو الذي يرزقه ويوصل الرزق اليه في اي مكان كاي من دابه لا تحمل الرزق الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم الله الرزاق سبحانه وتعالى هذا رزق الكفر رزق البدن اما رزق القلب بالعلم والنور والهدايه هذا شيء اعظم اعظم من رزق الابدان رزق العلم والهدايه والمعرفه والبصيره هذا اعظم من رزق الابدان رزق الابدان عام المؤمن والكافر والآدمي والبهيمة والحشرات والطيور عام رزق الأبدان عام أما رزق العلم فهذا خاص يعطيه الله جل وعلا خواص عباده يسوق الرزق إلى المخلوق ثم يسوق هذا الرزق إلى أعضائه يوصل إلى كل عضو من فيه هذا الأكل الذي تأكله أن يتوزع على بدنك ويصل إلى كل خلية وكل مكان فيه من الذي يوزع على بدنك وباتجاه ايضا وبتوازن ما في زياده هو الله جل وعلا فهو يجلب لك الرزق ثم هو ايضا يسوقه الى اعضائك الغليظه والدقيقه يوصل اليها ما يغذيها وينميها كل شيء بحسبه وبقدره هذا هو الله جل وعلا بل يوصل الارزاق الى الاجنه بالوضوء وضوء الحوامل للجنين في بطن امه سواء كانت ادميه او بهيمه او منقطعه عن العالم الجنين منقطع عن العالم ولا عليها ملابس تدخل عليه من الذي يوصل له الرزق في هذا المكان ويغنيه وينميه هو الله جل وعلا وهذا هو الذي يغذي تغذية طيبة وهذا هو الذي أمر الله فيهم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا بما تعملون عليه. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر الرجل جبريل السبب أشعث أرضا موت يديه يا رب يا رب وطعمه حرام ولبسه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وكله رزق الله سبحانه وتعالى، لكن يريد ما هو حلال ويريد ما هو حرام منهي عنه. لا يقال ان الحرام رزق الله مطلقا، وانما يقال رزق الله الحرام رزق الله فيما يتغذى به البدن فقط، فيما يتغذى به البدن. وهو حلال في العصر، لكن اكتسب الحريه من فعل العباد من كون الغصب او النهب او السرقه او الغش أو الكذب، فبذلك صار حراما بسبب فعل العباد، وإلا هو أصله الله خلقه طيبا. لكن أفعال العباد هي التي أكسبته هذه الأوصاف. قال الله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم. الحي القيوم، الحي يعني كامل الحياه، القيوم صيغه مبالغه، صيغه مبالغه ان قام يقوم فهو قيام وقيوم، وقرئت الايه باللفظ قيوم وقرئت قيام. القيوم له معنيان، معنى الاول القائم بنفسه الغني عما سواه، والمعنى الثاني المقيم لغيره، المقيم لغيره. الله جل وعلا قام فيه السماوات والارض ومن فيهن، فهو الذي خلقها وهو الذي أوجدها وهو الذي يصلحها وهو الذي يحفظها، فهو قادر بها سبحانه وتعالى. قالوا وهذان الاسمان الحي القيوم ترجع إليهما جميع الصفات، الحي ترجع إليه كل صفات الذات، العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، والقيوم يرجع إليه كل صفات الأفعال من الخلق والرزق والحياة والإماتة والتدبير. ولذلك يروى أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم، لأنهما ترجع إليهما جميع الصفات الإلهية. الصفات الذاتية ترجع إلى الحي، الصفات الفعلية ترجع إلى القيوم. هذا من أوصاف القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إنهما القيوم قال بنفسه، والفرد قال منهما الأمران. قام بنفسه يعني هو غني عن مخلوقاته، ليس بحاجة إلى أحد. قائم بنفسه يعني غني عن خلقه، لا يحتاج الى خلق، وانما العكس، الخلق هو المحتاج اليه سبحانه وتعالى. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد، لو زالتا على سبيل المرض ما أمسكهما أحد غير الله سبحانه. معناها نافيه ماء معناها ماء ان امسكهما اي ما امسكهما احد من بعد اي غيره سبحانه وتعالى إذن السماوات والأرض ومن في وما فيهما بحاجة إليه سبحانه وتعالى وليس هو بحاجة إليها تتبع هذين الاسمين جميع صفات الكمال